سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا قراءة كتاب عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلوات الله عليه وكامل السلام. بدأنا هذا الدرس حوالي 3 سنوات، والحمد لله يسر الله تعالى ومن علينا، فقرأنا من أول الدين إلى آخره. قرأنا 401 حديث قرأناهم من أحاديث الأحكام كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما، ليس من بينها حديث ضعيف. تعرفنا من خلالها على الدين من الطهارة حتى العتق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، ونسأله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومعلمين العلم من النار يوم القيامة. كتاب العتق آخر ما في الكتاب، والعتق ضد الرق، والرق يعني العبودية لغير الله تبارك وتعالى. والعتق تخليص الرقبة من غل العبودية لغير الله تعالى. والعتق يطلق ويراد به الخلاص، والله تبارك وتعالى خلص بيته الحرام من أن يستولي عليه جبار، لذلك يسمى بالبيت العتيق، لأن الله تعالى أعتقه فخلصه من أن يستولي عليه جبار. والعتق إخوتي الكرام تحرير الرقبة من الرق، ويقابله أو يمشي في اتجاهه مصطلحات مثل المكاتبة ومثل التدبير ومثل الاستيلاد. فالمكاتبة ذكرناها في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خادمة السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لما جاءتها تستعينها في مكاتبتها فقالت: سأعطيك مكاتبتك على أن يكون الولاء لي. وذكرنا القصة قبل ذلك، لكن الشاهد في القصة أن المكاتبة عقد على دين مؤجل، يفيد هذا العقد عتق الرقبة بعد أداء ما اتفق عليه من مال. كانت بريرة مملوكة لبعض بني هلال، فأرادت أن تعتق، طمعت في الحرية، فاشترط سيدها إن جاءته بتسع أواقي من ذهب تعتق. فذهبت تستعين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني تطلب معونتها، فقالت لها عائشة: أعطيك بشرط أن يكون الولاء لي. فرفض سيدها، فلما جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام سألته أم المؤمنين عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فبذلت السيدة عائشة 9 أواقي وخلصت بريرة من الرق وأعتقتها لوجه الله تبارك وتعالى. كذلك التدبير، التدبير عقد كذلك بين السيد وبين مملوكه. العقد هذا يفيد النظر في العواقب، لأن كلمة فلان يتدبر الأحوال يعني ينظر في عواقبها ما حسنت عاقبته يفعله وما ساءت عاقبته يتجنبه. والتدبير عقد بين السيد وبين مملوكه، يقول له إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، فيجلس العبد يرقب سيده، يرقبه، فإذا مات سيده أصبح العبد حرا. وكذلك الاستيلاد يعني طلب الولد، وكان المسلم قد أحياه الله تعالى له أن يجمع بين أربع من النساء الحرائر، ولكن فلربما كان تحته أربع وليس فيهن ولد، وكان يطمع في الولد مع رغبته في الحرائر أن تبقى عنده لحسن سلوكهن، فكان يجنح إلى ملك اليمين فيطأها، يجنح إلى ملك يمينه فيطأها عساها أن تلد له، فإذا حملت وولدت له سميت أم ولد، ومن ثم تنزل من ماله، يبقى انتقص ماله، فإذا ولدت ملك الولد أمه، ومن بعدها تصبح حرة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من ملك ذات رحم فهو حر. ده اسم الاستيلاد، يطلب الولد من غير الحرة. وهذا حدث كثيرا في الخلفاء، وما من عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بعد موت السيدة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أم الحسنين فاطمة رضي الله عنها وارضاه، تزوج امرأة من بني حنيف، ثم من بعدها وطئ بعض ملك يمينه وأنجب منهن، فكانوا يطؤون الإماء طمعا في النسل والذري، طمعا في النسل والذري. يبقى عندنا عتق، وعندنا مكاتبة، وعندنا تدبير، وعندنا استيلاد. تعال لنقرأ بعد ذلك العتق ما حكمه. العتق في الشريعة جاء واجبا وجاء مستحبا وجاء مكروها وجاء حراما. أما العتق الواجب هو ما نذره الإنسان على نفسه، يعني مر بمحنة ففتح الله تعالى له وفرج عليه فقال خمسة من عبيدي أحرار وعنده ألف عبد، عند ذلك وجب عليه أن يعتق خمسة أعبد، لكن أي الأعبد يعتق؟ يجري قرعة، يجري قرعة بين الألف، الخمسة التي يخرج لهم سهمهم هؤلاء عتقاء، هؤلاء عتقاء. هذا العتق يقال له عتق واجب لأنه نذره على نفسه واستطاع أن يوفي به، والله تعالى قال في كتابه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب ده اسمه عتق واجب. كذلك عتق الكفارات، من وقع في يمين ظهار كلف بأن يحرر رقبة، إن استطاعها كانت في حقه واجبة، ومن حلف على يمين فرأى غيرها أحسن منها فحنث يلزمه كذلك عتق رقبة إن استطاعها، إن استطاعها وجب عليه عتق الرقبة. كذلك من وقع في قتل خطأ، في قتل خطأ كحوادث الطرق كلف بعتق رقبة إن استطاعها، وهذا حق الله تعالى عليه، إن استطاعها وجب عليه عتقها، فهذا عتق واجب. أما العتق المستحب كأن تتوسم في العبد خيرا وتريد أجرا من الله تبارك وتعالى فتمن عليه بالعتق، وحدث هذا من معاذ بن جبل ومن كثير من الصحابة الكرام، لكننا خصصنا معاذ بالذكر لأن معاذ رضي الله عنه وارضاه لم يكن من أيسر الصحابة مالا ولا من أكثرهم، إنما كان من أقلهم مالا، حتى أنه ادان وعرض النبي عليه الصلاة والسلام بيته للبيع ليسد غرمه ودينه، ثم بعثه إلى اليمن، فعاد من اليمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 5 أعبد، مع 5 عبيد يعني كمال له. فلما جاء بهم قال له عمر رضوان الله على عمر: اذهب بها إلى الصديق فإنه خليفة المسلمين. قال: يا عمر، أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لضعف حالي؟ قال: بل ائت بها الصديق، إن سمح لك فيها فهي لك. فأتى معاذ للصديق رضي الله عنه وارضاه يستسمحه، فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك لضعف فيك فهي لك. فلما عاد معاذ إلى بيته وجد الأعبد 5 يصلون لله، وقد أتى بهم كفارا من اليمن، جاء بهم كفارا. فلما ذهب إليهم في البيت وجدهم يصلون لله، يعني معناها إيه؟ أسلموا. فمن عليهم جميعا بالعتق، يعني فرط في كل المال ابتغاء ما عند الله تعالى من الثواب. هذا عتق مستحب. أما العتق الحرام كأن يكون عنده عبد ويريد أن يمن عليه بالعتق، فيخاف عليه أن يرجع إلى أرض الحرب فيعاديه مع أعدائه، عند ذلك يحرم عليه أن يفرط فيه حتى لا يكون عونا للعدو علينا. أما العتق المكروه فهو أن يكون في حاجة إلى من يخدمه ثم يقضي في عبده بالتدبير أو العتق، ثم من بعدها يقع في إفلاس لا يجد ما يطعمه. تعالوا لنقرأ ما في الكتاب من أحاديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث يفيد ممكن يبقوا 5 شركاء في عبد، كل واحد له في كام؟ الخمس مال. يعني العبد ده صاحب حرفة، ذهبت أشتري عبدا ليخدمني، وأنت ذهبت تشتري عبدا ليخدمك، والآخر والآخر، فلم نجد إلا عبدا واحدا فيه 5 حرف: سباك ونجار وبناء وحداد وكاتب. يعني في كم حرفة كده؟ 5. فاشتريناه معا، أنت وضعت 200 وأنا 200 والخمسة في 200 بألف، اشتريناه بألف وجئنا به. هيشتغل يوم حداد أنا أخذ أجره، ويوم سباك تاخد أجره، ويوم يعلم الناس تاخد أجره، وهكذا كل واحد له في حصة. فاستغنيت عن حصتي رجاء ما عند الله من الثواب، فقلت حظي في العبد لله. يبقى أصبح عبدا ولا عبد فيه شيء من الحرية؟ طب كيف يستقيم حاله؟ هيشتغل 4 أيام للسهماء والشركاء، واليوم الخامس يبقى لمين؟ يبقى للعبد. اسمه مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة أوصى من أعتق حظه فيه، قالوا لو معاك تخلصه كله اعطي باقي الشركاء حصصهم وخلصه واعتقه لله، تعتق به يوم القيامة من النار. يبقى الترغيب في عتق العبيد، هذا هو الإسلام. الإسلام أتى ليخلص الناس من عبادة الناس بعضهم لبعض، وجعلهم يعبدون الله تبارك وتعالى. قالوا لو معاك تبدأ تشتريه، على بعضه اشتريه وخلص نفسك الآن من النار، أما إذا لم يكن معك ما تبذله فقد اعتقت ما تملك. يبقى لو لم تجد ما تدفع خلاص اللي عليك عملته زيادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. الشخص معناها برضو النصيب، معناها النصيب، لو له في عبد نصيب وسهم وأراد أن يعتقه خلاص، ومعاه يدفع يشتريه. طب مش معاه يقوم العبد يساوي كام؟ يساوي 500. نبدأ نسعى للعبد في جمع 500، فلان يدفع فيدفع ثم ندفعها ونخلص العبد من الرق. أما في المدبر وهو الذي الرجل الذي قال لعبده أنت حر بعد موتي، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل أو دبر رجل من الأنصار غلاما له، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، ولم يكن للرجل مال غيره، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. الرواية فيها أن الرجل كان له غلام واحد وليس له أحد يخدمه إلا هو، والرجل لم يكن له مال يعيش منه، ما عندوش فكة يأكل منها ولا يعيش. طيب إن دبر عبده من الذي يخدمه؟ من الذي يسعى عليه؟ سيضيع أم لا؟ سيضيع. ومن ثم منعه النبي عليه الصلاة والسلام من تدبيره وباعه بثمانمائة درهم وأعطاها للرجل حتى يعيش من خلالها. طيب العتق ده ما المترتب عليه؟ المترتب عليه الولاء والإرث، إلا إن مات وليس له من يرثه. من الذي يرثه؟ لو مات العبد المعتق وله مال وليس له ولد يرثه، من الذي يرثه؟ الذي اعتقه. مش احنا ذكرنا الحديث انما الولاء لمن اعتق، وكان الولاء سبب من اسباب الارث في اول الاسلام، ثم نسخ بقول الله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اما اذا مات الميت وليس له احد يرثه يذهب ماله لمين؟ لمن تسبب في حريته. وذكرنا المسألة في الإرث وقلنا لو أن رجلا حل ببلادك وسكن بجوارك واستحلفك، يعني جعلته لك حليفا، أخذ اسمك وبدأ يمشي عليه ويشتري ويبيع عليه، ثم مات الرجل وليس له من أحد قريب ولا حليف إلا أنت، أين يذهب ماله؟ يأخذه حليفه. افهم شوي، بهذا يكون الكتاب قد تم.